حديث 1323 السر فيدبون فتنايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شسي عبد الله قرى عمري خدشويب وبي رازيب قال يا جوتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشت من پیغمبر دي صلابت خد السرب يشير إلى المشرق إشارة الدا مشرقي روش هلاتي فقال وجود ها يعني هين هشيار ببن إن الفتنة ها هنا عندك فتنية يال فيري يال مشرقي روش هلاتي إن الفتنة ها هنا عندك فتنية يال فيري من حيث يطلع قرن الشيطان شويجهي أوجه شاخ شيطاني لتهلت واني وقت روجت دركبتن شاخ شيطاني جك يلقل